من درب سلطان في كل الأوقات تلقى الكرم عند الرخاء والنوايب من نالهم في ساعة الصفر وقفات ما ننحني لكن الصعايب قواتنا المسلحة خير قوات تسقى العدا كاس المنية بديت بسم الله يدير المجرات الوحيد المعبود رب العجايب اللي خلق هالأرض وذيك السماوات واللي باسم الطالب الحق صيب لسلمي من نسل مولى الحرب جبهات حنا لها على أرض فوق السحايب من درب سلطان في كل قواتنا المسلحة خير قوات تسقل عندك أزال من يهلهايب أخواني شمم مسطرين البطولات أما النصر ولا شهد الطلايب ما الصلاة غير أهلها ولا فات وقت لنا فيها المراجل سبايب جنوا عليهم ليلة ونهار منها يذوقون الكدر والعطايب وقولوا لهم هيهات ذا اليوم هيهات ما عاد أمر الدين والأرض سايب حنا سيوف الحق والحق ما مات يبطل عيد ويرد بالمكر خايب حنا بارق الليل والثأر ما بات ما دام محمد اللي ناخوة الدرس وثباتي والله انه للعروبة كسايب رأس الرجل هو الشيم والمروات سقم العدا اللي يبكى النشايب يفخر بكم يا شيخ شعب الامارات وانطيبي لا شفناك بالعز طايب بامر الله وامرك نتم عسى يحقق جيشنا الانتصارات نرجوك يا الله تجيب الرغايب ويدوم من الدار خير ومسرات ويلا تحفظ اللي عن الدار غايب ويدوم من